الحمد لله الملك القدوس السلام، جعل ثواب الحج المبرور تكفير الخطايا والآثام، ولم يجعل للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا دين الإسلام وأتم علينا الإنعام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام، وعن صحابته الخيار الكرام، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واستقام. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم عظيمة، أعظمها أن جعلنا من المسلمين، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وتعظم النعمة إذا وفق الله عز وجل المسلم في إسلامه إلى صفاء التوحيد ومنبع السنة، فكان من الموحدين، وكان من الصادقين المتبعين. وتعظم النعمة والمنة إذا وفق الله العبد مع ذلك إلى طلب العلم، فطلب العلم مع هذه الأمور شرف عظيم، وفيه ثواب عميم. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يصلح لهم أحوالهم، وأن يطيب لهم في المدينة مقامهم، وأن يعيدهم إلى أهليهم بحج متقبل مبرور، وبذنب مغفور، وبقلب بالإيمان معمور، وبصدر منشرح مسرور، وأن يعينهم على التمسك بالتوحيد وإن خالفهم كثير من الناس، وأن يوفقهم إلى التمسك بالسنة وإن نازعهم كثير من الناس، وأن يثبتنا وإياهم على الحق إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن به عاملين معتقدين ناطقين. أيها الإخوة الفضلاء، يسر الله عز وجل لكم الحج، ثم يسر لكم الوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشكروا الله على هذه النعمة، واعلموا أن الشكر الصادق لا بد له من ثلاثة أركان: اعتراف بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فلا بد لكي تكون شاكرا من أن تعترف بالفضل لله سبحانه وتعالى في قلبك، وأن تعتقد بقلبك أن ما بك من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، وأن هذه النعم التي يسرها الله لك إنما هي من الله عز وجل، وأن تثني على الله عز وجل بلسانك بهذه النعم، وتحمد الله بهذا اللسان، وأن تشكر الله على هذه النعم بعمل الجوارح حالا ومآلا. تشكر الله عز وجل على نعمة وصولك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تجعل أعمالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم طالبا بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، وتشكر الله على تيسير الحج لك وتيسير الزيارة لك بأن تحبس نفسك على طاعة الله. إذا عدت إلى بلادك تعود طائعا متقيا حريصا على الخير مجتنبا للمعاصي، تطلب الخير أين وجدته وتبتعد عن الشر حيثما كان، فهذا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وزائر المدينة تستحب له أعمال تزداد بها الأجور إن عملها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بسطتها مرارا وأوجزها اليوم اختصارا لأذكر من سمع ولأنبه من لم يسمع. فمن ذلك زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسسه على التقوى من أول يوم، وهو مسجد فضله الله عز وجل فمنع شد الرحال إلا إليه مع المسجدين الآخرين، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقد جعل الله عز وجل فيه أن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من بقاع الدنيا كلها إلا المسجد الحرام. هذا المسجد يستحب للمسلم إذا وصل أن يكثر فيه من الصلاة ما استطاع، وحري بالمسلم إذا كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على قضاء أكثر وقته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا أو آخذا حكم الصلاة بانتظار الصلاة بعد الصلاة. فمن صلى ثم انتظر صلاة فهو مصل وحكمه حكم المصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. فالقاعد ينتظر الصلاة كالقائم الذي يصلي في الثواب، ويكتب من المصلين من أول خطوة يخطوها من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. يكثر من وقته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلما طالبا العلم متذكرا أن النور خرج من هذا المسجد إلى بقاع الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الخير في هذا المسجد، وعلم الصحابة الدنيا الخير الذي تعلموه في هذا المسجد. فيجلس المسلم محتسبا في حلقات النور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشعرا أن النور والعلم خرج من هذا المسجد، ومستشعرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. يستشعر هذا فيحبس نفسه ليكون كالمجاهد في سبيل الله. وأما المكان الثاني الذي يزار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين، وقد كان القبر خارج المسجد وليس من المسجد ولا يعد في المسجد حكما، وإنما أدخله بعض الخلفاء في المسجد خطأ وأنكر ذلك العلماء في حينه. فيزور المسلم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيستقبل القبر ويستدبر القبلة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت من غير مشاحنة مع الآخرين، ويقول: السلام عليك يا رسول الله. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عني وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن نبيه، أو نحو هذا من الكلام الطيب الثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من غير إطالة وإضرار بإخوانه المسلمين، ثم يخطو خطوة واحدة ناحية اليمين ليكون تلقاء وجه الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي حبه من الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، فيسلم عليه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله عن المسلمين خير الجزاء. ثم يخطو خطوة أخرى ناحية اليمين ليكون تلقاء وجه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، وما أحبه إلا من أحب السنة، وما أبغضه إلا من سلك طريق الشيطان فسلك فجا آخر رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ينصرف من هذا المقام ولا يؤذي المسلمين ولا يدافع المسلمين ولا يزاحم المسلمين ولا يسب المسلمين ولا يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينصرف. هذه هي الزيارة السنية التي عليها نور سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث فهو زيارة بقيع الغرقد الذي دفن فيه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يذهب ولا يلتمس قبرا معينا، فإن قبور الصحابة رضوان الله عليهم منتشرة في البقيع، ويسلم على أهل البقيع ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. أو يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. يذهب المسلم ليزور بقيع الغرقد ويزور القبور في أي مكان بثلاثة مقاصد: المقصد الأول أن يقيم السنة بزيارة القبور، فزيارة القبور السنية سنة مستقاة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة شريفة منيفة فيها أجور عظيمة. المقصد الثاني أن يحسن إلى نفسه بالاتعاظ والاعتبار، ليعتبر بالأموات وأنهم قد ماتوا مهما كان شرفهم ومهما كان حالهم ومهما كانت عباداتهم، قد مضت عليهم السنين وماتوا ودخلوا تلك القبور، يذكر نفسه أنه يوما سيصير إلى هذا القبر ويكون في هذا القبر، ويذكر نفسه أن ساكن القبر إما محسنا فيأتيه من الروح والريحان في قبره، ويمد له مد بصره ويفتح له تلقاء الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، وإما مسيئا فيحصل له في قبره ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القبر عليه وانضغاط القبر عليه، وأنه يفتح له باب تلقاء النار، وأنه يأتيه من سمومها وريحها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. يذكر نفسه ويتعظ، يقف متعظا معتبرا، يتذكر حال الصالحين، يتذكر حال عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كان يقف على القبر فيبكي حتى يبل لحيته، يبكي وهو من بشره النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، بشره بالجنة. كان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: إنك تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. فإذا وقف المسلم على القبور ذكر نفسه بهذا الحال، وذكر نفسه بالمصير، ليحسن في حياته، وليصلح من أعماله، وليفيق من غفلاته، وليتنبه من زلاته. المقصد الثالث: أن يقصد الإحسان إلى الأموات بالدعاء لهم، فإن الأموات ينفعهم دعاء الأحياء. يذهب إلى القبور بهذه المقاصد الحسنة. وأما المكان الرابع فهو مقبرة الشهداء، مقبرة شهداء أحد، التي مات فيها 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبروا في أحد، قبروا في سفح الجبل فيما يعرف بمقبرة الشهداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويدعو لهم. وأما المكان الخامس فهو مسجد قباء، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، يذهب إليه راكبا أو ماشيا، فيسن للمسلم أن يذهب له حسب ما يتيسر له. إن تيسر له المشي ذهب ماشيا، وإن تيسر له الركوب ذهب راكبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. فيذهب المسلم ليصلي في مسجد قباء ويكون له ذلك كأجر عمره. ولا يشرع للمسلم أن يخرج إلى قباء بنية الصلاة لأبيه أو الصلاة لأخيه أو الصلاة لعمه ليكون ذلك كأجر عمرة لهم، وإنما يخرج الإنسان ليصلي لنفسه في مسجد قباء. هذه الأماكن الشريفة التي يشرع للمسلم أن يقضي أوقاته الشريفة فيها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أنبه في الختام، في ختام هذه النبذة عن ما يعمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أنه ليس للبقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حد محدود، فلا يطلب منك أيها المسلم أن تقيم 8 أيام ولا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك، وإنما المطلوب أن تقيم ما تيسر لك من غير حد محدود. وأما ما يشق به الناس على أنفسهم من البقاء 8 أيام لا بد منها، وإن كان في ذلك ضرر عليهم، بل إن بعضهم قد يتكلف تقديم الصلوات عن وقتها من أجل أن يكمل 8 أيام فلا أصل له. وأما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فهذا الحديث ضعيف، فيه رجل مجهول لا تقوم به الحجة، فلا ينسب إلى الدين شيء يكون عن طريق مثل هذا الطريق. فنقول أيها الإخوة: لا يلزم المسلم أن يقيم أياما محددة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقيم ما تيسر له والحمد لله. أيها الإخوة، نحن بحمد الله عز وجل نجتمع في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه. نجتمع في هذا الدرس نتفقه في ديننا، نتلمس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتفقه في كتاب الحج من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد أوشكنا أن نختمه بحمد الله، وسنختمه إن شاء الله عز وجل يوم غد، لننتقل بعده إلى كتاب آخر سأخبركم عنه إن شاء الله عز وجل في يوم الغد إن شاء الله عز وجل. اليوم موعدنا في الدرس مع شروط السعي. وقبل أن ندخل في شروط السعي أحب أن أنبه إلى أمرين يتعلقان بما مضى. الأمر الأول يتعلق بما ذكرته عندما فصلت الحكم في من ترك واجبا أو حكما لفتوى، فذكرت في ذلك التفصيل أن من ترك واجبا لقول لا يدخل في مجال الاجتهاد أنه لا يعذر بالفتوى، وأنه تلزمه الفدية، تلزمه الفدية. وقلنا إن الفدية شاة تذبح في مكة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. ذكرت إذ ذاك مثالا وهو طواف الوداع قبل الزوال في اليوم 12. وأحب بعض الإخوة أن أوضح هذا الأمر أكثر، فأنا قلت إذ ذاك إنني لا أعلم أحدا من الفقهاء المتقدمين يقول إنه يصح أن يطاف طواف الوداع قبل زوال اليوم 12. فأنبه أولا يا إخوة إلى أن الكلام متعلق باليوم 12 وليس متعلقا بسائر الأيام. فمن خرج في اليوم 12 ثم مثلا أراد أن يودع في اليوم 13 صباحا فلا حرج، مساء لا حرج. الكلام متعلق بطواف الوداع في اليوم 12 لا يصح قبل الزوال. وقلت إني لا أعلم أحدا من الفقهاء قال إنه يصح طواف الوداع قبل الزوال، وهذا الأمر ظاهر، لأن العلماء في الرمي قبل الزوال على قسمين. قسم يقول لا يجوز الرمي قبل الزوال، وهؤلاء هم جماهير العلماء من السلف والخلف، وهنا الأمر ظاهر أنه لا يصح طواف الوداع قبل الزوال. والقسم الثاني من يقولون إنه يجوز الرمي قبل الزوال، وهؤلاء شرذمة قليلون من السلف ومن بعض الخلف، حتى حكى بعض الفقهاء أن هذا القول من الأقوال الشاذة في الفقه الإسلامي، أعني الرمي قبل الزوال. والذين قالوا بالرمي قبل الزوال لم يقل أحد منهم صراحة أنه يطاف قبل زوال يوم 12، بل نص بعضهم على أنه يرمي قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال. وبالتالي فالطواف طواف الوداع قبل زوال يوم 12 لا نعلم أحدا من العلماء الذين تعتبر أقوالهم قد قال بصحته قبل زوال يوم 12. وبالتالي نفتي أن من طاف للوداع قبل زوال يوم 12 وخرج من مكة أنه تلزمه الفدية، يلزمه الدم، لأنه كمن لم يطف طواف الوداع. الأمر الثاني أني في شروط صحة الطواف فاتني أن أذكر شرطين من شروط صحة الطواف. الشرط الأول منهما أن يكون الطواف داخل المسجد، أن يكون الطواف داخل المسجد، فلا يصح الطواف إلا داخل المسجد باتفاق العلماء. فلو طاف الإنسان خارج المسجد، يعني خارج البناء، لو طاف من الخارج من الساحات مثلا، من الساحة الخارجية يطوف، فإنه لا يصح طوافه عند أهل العلم، بل لا بد أن يكون في المسجد. وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي والإمام ابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. وهنا مسألة يبحثها أهل العلم من المتقدمين، وهي هل يجوز الطواف في سطح المسجد؟ هل يجوز الطواف في سطح المسجد؟ وهل يجوز الطواف في الدور الثاني من المسجد؟ هذه المسألة أيها الإخوة محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك، قالوا يجوز أن يطوف في الدور الثاني ويجوز أن يطوف في سطح المسجد لأن السطح من المسجد، وقد اتفق العلماء على صحة الصلاة في السطح وفي الدور الثاني، والطواف صلاة، فيصح الطواف في الدور الثاني وفي المسجد كما تصح الصلاة في الدور الثاني وفي المسجد. وصرح بعض المالكية بعدم صحة الطواف في سطح المسجد، بعدم صحة الطواف في سطح المسجد وفي الدور الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف في الصحن، والراجح هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة، فما يصح في الصلاة يصح في الطواف إلا إذا قام دليل على غير ذلك. والمسألة الثانية وهي مسألة جديدة لم تبحث عند الفقهاء المتقدمين، وهي مسألة هل يصح الطواف في المسعى؟ هل يصح الطواف في المسعى؟ يعني لو طاف الإنسان في المسعى فهل يصح طوافه؟ لماذا أقول إن هذه المسألة جديدة؟ أقول هذه المسألة جديدة لأن المسعى كان خارج المسجد إلى عهد قريب، وكان بين المسعى والمسجد سوق، وكانت الكلاب تروح وتجيء فيه، فهو كان منفصلا عن المسجد. إذن الطواف في المسعى هل كان واردا عند العلماء المتقدمين؟ الجواب لا. لماذا لم يكن واردا؟ لأنه لم يكن من المسجد، والعلماء المتقدمون متفقون على أنه لا يصح الطواف خارج المسجد. لكن في هذه الدولة المباركة الدولة السعودية أدخل المسعى في بناء المسجد، فلو طاف الإنسان في المسعى فهل يصح طوافه؟ وأكثر ما توجد هذه الصورة يا إخوة في سطح المسجد، في سطح المسجد من طاف في السطح يرى هذا، لأنه بين المسعى وبين الجدار الذي في السطح مكان ضيق يزدحم فيه الناس، فبعض الناس إذا جاء قبيل مكان الحجر الأسود نزل إلى المسعى ومشى فيه إلى أن يخرج من الزحام ثم عاد إلى السطح، فهذا قد طاف جزءا من شوطه في المسعى، فهل يصح طوافه؟ الجواب ذلك مبني على مسألة أخرى، وهي هل المسعى اليوم من المسجد؟ فإن قلنا إن المسعى من المسجد لأنه قد أحاطته الحيطان والأبواب، فإنه بالتالي يجوز الطواف فيه لأنه من المسجد. لكن سيلزم على هذا القول أمور، منها أن الحائض تمنع من السعي، لأن الحائض تمنع من دخول المسجد، ومنها أن المعتكف له أن يعتكف في المسعى، له أن يعتكف في المسعى لأن المسعى من المسجد. وإذا قلنا إن المسعى ليس من المسجد حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحائض أن تسعى وهذا حكم يبقى إلى يوم القيامة، فإن نقول إنه لا يصح الطواف في المسعى لأنه طواف في غير المسجد، طواف في غير المسجد. ولذلك نقول من اعتقد أن الحائض لها أن تسعى لزم من ذلك أن يعتقد أن الطواف في المسعى لا يصح، ومن اعتقد أن الحائض اليوم تمنع من السعي فإنه بالتالي له أن يطوف في المسعى بناء على ما يراه. والذي أميل إليه والمسألة محض اجتهاد أن المسعى ليس من المسجد حكما، وإن دخل فيه في حقيقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم إلى يوم القيامة. فالأحوط أن لا تسعى المرأة وهي حائض. لماذا؟ لأن إذا نظرنا إلى حقيقة البناء فالمسعى من المسجد، لكن لو دخلت لا نقول إنها فعلت حراما. والأحوط أن لا يطوف الإنسان في المسعى، لأن إذا نظرنا إلى الحكم قلنا إن المسعى ليس من المسجد. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه إليها. على أنه من باب الزيادة العلمية أقول إن العلماء لم يتفقوا على صحة الطواف في كل المسجد، وإنما اتفقوا على صحة الطواف في الصحن. أما إذا طاف وحال بينه وبين البيت حائل في داخل المسجد كقبة زمزم القديمة، كان زمزم مبنيا عليه قبة بجوار الكعبة، فإذا طاف من ورائها أو طاف من وراء أروقة المسجد فالجمهور على الصحة وهو الصواب، وبعض المالكية على أنه لا يصح. بعض المالكية على أنه لا يصح لو طاف على هذه الحال، لكن الصحيح قول الجمهور وهو أنه ما دام في المسجد فإن طوافه صحيح. الشرط الثاني الذي فاتني أن أنبه عليه فيما مضى أن يكون الطواف بالبيت كله، وقد اتفق العلماء على أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون بالبيت، لا شك في هذا لأن الله أمر بالطواف بالبيت، لكن اختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى إذا طاف من داخل الحجر الذي تسميه العامة بحجر إسماعيل وليس حجرا لإسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام لم يعلم به وإنما كان في السابق من الكعبة من بناء الكعبة، لكن لما انهدمت الكعبة بالسيل وأراد أهل مكة أن يعيدوا بناءها آلوا على أنفسهم أن لا يجعلوا في البناء إلا مالا حلالا، فقصرت عليهم النفقة عن إكمال البناء فحجروا ما يسمى بالحجر. فالحجر من الكعبة وكان من بناء الكعبة، على اختلاف بين أهل العلم هل الحجر كله الذي نراه اليوم من الكعبة أو أن الذي من الكعبة مقدار 6 أذرع فقط، أو أن الذي من الكعبة مقدار 5 أذرع فقط، أو أن الذي من الكعبة قريب من 7 أذرع فقط. قال ابن الصلاح كل هذه الروايات في الصحيح، أي في صحيح مسلم، فهذه الروايات في صحيح مسلم أن الحجر كله من الكعبة، أن الذي من الكعبة 5 أذرع 6 أذرع قريب من 7 أذرع. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من طاف من داخل الحجر لا يصح طوافه. لماذا؟ لأنه طاف ببعض البيت ولم يطف بكل البيت، واليوم في الحج لا يقع هذا لأن الجنود وفقهم الله يغلقون الحجر، لكن يقع أحيانا في العمرة ووقع سابقا من بعض الحجاج، وقد سئلت من بعض الحجيج عن هذا، أن بعضهم طاف من داخل الحجر، والجمهور يقولون هذا الطواف غير صحيح، لأن الله أمر بالطواف بالبيت وهذا لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعض البيت. فإن قال قائل ما الدليل على أن الحجر من البيت، ما الدليل على أن الحجر من البيت؟ قلنا هناك أدلة كثيرة، منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أي عن الحجر، عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه البيت؟ قال صلى الله عليه وسلم إن قومك قصرت بهم النفقة، إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابها مرتفعا، فما شأن بابها مرتفعا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قومك لئلا ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر بالبيت وألصق بابه بالأرض. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة فيه فوائد عظيمة، منها أن الحجر من البيت بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الكعبة كان لها باب ملتصق بالأرض يدخل منه الناس، وجاء في الأحاديث الأخرى أن لها بابا آخر يخرج منه الناس، لكن قريشا عندما أعادت البناء جعلت بابا واحدا مرتفعا ليدخل من يريدون وليمنع من يريدون. ومنها أنه إذا خيفت الفتنة على المسلمين فإنه يترك الخير إلى غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف الفتنة على قريش أن تنكر قلوبهم لو غير البناء الذي ألفوه فترك ذلك. ومنه أخذ العلماء إبقاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد بعد أن أخطأ بعض الخلفاء بإدخاله، قالوا لو أخرج لحصلت للمسلمين فتنة، فأبقي مع بيان الحكم. ولا زال علماء السنة إلى اليوم يبينون للناس الحكم، وأنه لا يجوز أن يدفن أحد في مسجد، ولا حجة لأحد بما حصل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدخل في مسجده باختياره صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على ما ذكرناه من أن الحجرة من البيت. وهناك مسألة أيضا يذكرها العلماء وهي مهمة اليوم لأن بعض الناس يقع فيها، وهي إذا طاف على الشاذروان. والشاذروان كلمة فارسية، والمقصود بالشاذروان وهو بالفتح أفصح ويكسر أيضا الشاذروان والشاذروان، والشاذروان أفصح لغة، هو القدر الذي ترك من عرض الأساس بارزا. الكعبة لها أساس ولها حيطان، ترك جزء من عرض الأساس وبني الحائط دونه فهو بارز، وكان في السابق يعني مستويا فكان يمكن أن يمشى عليه، وكان بعض الناس يطوفون عليه، ولكنه اليوم سنم أصبح مثل السنام، يصعب أن يمشى عليه. لكن بعض الناس اليوم مثلا إذا جاء بين الركنين صعد عليه وتمسك بكتف جاره أو بثوب الكعبة حتى يصل ليقبل الحجر الأسود، فيطوف بعض الشوط وهو على الشاذروان، هل طوافه صحيح؟ اختلف العلماء في ذلك، وهذا مبني على اختلافهم في الشاذروان هل هو من البيت أو ليس من البيت، فذهب الجمهور إلى أنه من البيت. وبناء عليه فعند الجمهور من طاف على الشاذروان ولو بعض الشوط فطوافه غير صحيح، لأنه إذ ذاك طاف من داخل البيت ولم يطف بالبيت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشاذروان ليس من البيت، وهذا قول للحنفية ولبعض المالكية وبعض الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. لكن يقول بعض المحققين الأصل فيما كان في الكعبة أنه من الكعبة، إلا أن يدل دليل صحيح صريح على أنه ليس من الكعبة، وبهذا يؤيد قول الجمهور وهو أنه لا يصح الطواف على ما يسمى بالشاذروان. هذا ما أردنا التنبيه عليه فيما يتعلق بما مضى من الدرس، ونواصل كلام الشيخ رحمه الله عز وجل. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: وشروط السعي النية. النية، نعم، شروط صحة السعي أول شرط النية. والنية معناها يا إخوة أن يقصد الإنسان السعي، فإن لم يقصد السعي كأن قصد البحث عن صديقه أو قصد التفرج في البناء فهذا ليس سعيا. يعني لو أن إنسانا فقد رفيقه في الطواف فذهب إلى المسعى وبدأ من الصفا لكنه لم يقصد أن يسعى وإنما قصد أن يبحث عن رفيقه، فذهب من الصفا إلى المروة يتلمس صديقه يمينا وشمالا، ثم عاد من المروة حتى وصل الصفا يتلمس صديقه، فلما وصل الصفا وجد صديقه فقال له: أنت في أي شوط؟ قال: في الثالث. قال: وأنا في الثالث. نقول: لا، أنت لما تبدأ السعي، لأن الذي فعلته أولا لم تقصد به السعي. لكن هل يشترط مع ذلك قدر زائد وهو أن يقصد نوع السعي، فيقصد في العمرة سعي العمرة ويقصد في الحج سعي الحج؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشترط ذلك، لأنه ما دام أنه متلبس بالعمرة فلماذا يسعى؟ يسعى للعمرة، وما دام أنه متلبس بالحج فلماذا يسعى؟ يسعى للحج. ولا يأتي ما قدمته يا إخوة في الطواف من قضية إذا نوى غيره، لأنه في السعي لا يتصور أن ينوي غيره، لأنه ليس له في العمرة إلا سعي واحد، وليس له في الحج إلا سعي واحد. فعلى كل حال إذا نوى السعي صح سعيه، ولو لم ينوي أنه سعي العمرة أو سعي الحج، فهذا هو الشرط الأول. نعم. قال: وتكميل السبعة. نعم، هذا هو الشرط الثاني أيها الإخوة، وهو أن يكمل سبعة أشواط مستوعبا في كل شوط ما بين الصفا والمروة. انتبهوا يا إخوة، السعي الواجب هو ما بين الصفا والمروة، وليس من السعي الواجب رقي الصفا أو رقي المروة. كون الإنسان يرقى يرتفع فهذا فضيلة وليس واجبا باتفاق العلماء، إلا ما حكي أنه يرقى يسيرا حتى يتأكد أنه استوعب، فهذا سنة. وإنما الواجب هو أن يستوعب ما بين الصفا والمروة. فلو أن إنسانا مشى حتى انتهى من الممر الذي حجز للعربات ثم بعده رجع، فهذا قد استوعب المسعى ولو لم يصعد، ولو لم يصعد. إذن الشوط الواجب يا إخوة هو ما بين الصفا والمروة، ما بين الصفا والمروة. قال الجمهور: ويشترط أن يستوعب الشوط في الأشواط السبعة ولا ينقص شيئا ولو خطوة واحدة. لا بد من الاستيعاب عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. ولأن السعي دون سبعة أشواط ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. نعم. قال: والابتداء من الصفا. نعم، هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يبتدئ بالصفا. فلو ابتدأ بالمروة وختم بالصفا فهل سعى؟ نقول نعم، لكنه سعى ستة أشواط. فالشوط الأول الذي بدأ به من المروة هذا ليس شوطا، وإنما يبدأ من الصفا. إن بدأ بالمروة وختم بالصفا سبعة أشواط فهي ستة أشواط، يجب عليه أن يأتي بالشوط السابع، فلا بد من البداءة بالصفا، لأن الله بدأ بالصفا، فقال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: فابدأوا بما بدأ الله به. فلا بد من البداءة بالصفا. وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء ولم يذكرها الشيخ. الشيخ ذكر ثلاثة شروط: النية، وأن يكمل الأشواط السبعة، وأن يبدأ بالصفا. هناك شروط أخرى ذكرها الشيخ، ذكرها العلماء ولم يذكرها الشيخ. فنقول: الشرط الرابع أن يكون بعد الطواف، أن يكون بعد الطواف، وهذا قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال: خذوا عني مناسككم. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في جميع عمره، فلم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى قبل أن يطوف. قالوا: فدل ذلك على وجوب أن يكون السعي بعد الطواف. وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك سنة وليس شرطا، بمعنى لو أن المسلم بدأ بالسعي ثم طاف ففعله صحيح على هذا القول، لكنه خالف السنة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج لا حرج، وهذا يشمل السعي والطواف في يوم النحر. ولأنه جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج. رواه أبو داود وصححه الألباني وابن باز رحم الله الجميع، رواه أبو داود وصححه الألباني وابن باز رحمهم الله جميعا. قالوا: فدل ذلك على جواز أن يكون السعي قبل الطواف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، كما مر معنا. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تسعى قبل أن تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها كل شيء ولم يمنعها إلا من الطواف، فمقتضى هذا أنه يجوز لها أن تسعى قبل يعني أن تطوف. والذي ينبغي على الإنسان ألا يتهاون في المسألة، بل يحرص على أن يبدأ بالطواف وأن يكون سعيه بعد الطواف. فإن بعض العلماء كالماوردي من الشافعية نقل الإجماع على عدم صحة سعي من سعى قبل الطواف، وهذا الإجماع وإن لم يكن ثابتا بل هو منقوض، إلا أنه يدل على قوة القول. كون بعض العلماء المعتبرين كالماوردي من علماء الشافعية المحققين ينقل الإجماع على المسألة، هذا يدل على قوة القول وانتشاره، حتى ظن بعض العلماء كالماوردي أن العلماء مجمعون عليه، فهذا يدل على قوة القول وانتشاره بين أهل العلم. ولأن الأدلة التي استدل بها القائلون على جواز السعي قبل الطواف هي في مقام الحاجة، هي في مقام الحاجة وليست يعني مطلقة، لا سيما في العمرة، فإنه يجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون طوافه قبل السعي. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الأدلة التي استدل بها القائلون بالسنية إنما هي في الحج. نعم دخلت العمرة في الحج، لكنها نصا في الحج. والأمر الثاني أن تقديم السعي على الطواف في العمرة يخل بهيئتها. ما هي العمرة؟ إنما هي سعي وطواف وسعي وحلق. فإذا قدم السعي أخل بهيئتها، بخلاف الحج، فالحج أعمال كثيرة. ولذلك ينبغي على المسلم أن لا يتهاون في المسألة لا سيما في العمرة. لكن لو جاءنا مسلم اليوم وقال أنا اعتمرت وسعيت قبل أن أطوف، أو قال حججت فسعيت قبل أن أطوف، فلا نرتب عليه شيئا، لأن الأدلة التي استدل بها القائلون بالسنية ترفع الحرج في المسألة. إذن انتبهوا يا إخوة، هذه المسألة إذا سألنا سائل قبل الوقوع أراد أن يذهب وقال أنا أريد أن أسعى قبل أن أطوف لأنه أسهل، نقول لا، لا يجوز، طف ثم اسعى. جاءنا مسلم بعدما انتهى وقال ومر الوقت، جاءنا مثلا في المدينة وقال أنا سعيت قبل أن أطوف، قلنا له لا شيء عليك وعمرتك صحيحة وحجك صحيح والحمد لله. الشرط الخامس أن يكون في المسعى بين الصفا والمروة، فلا سعي فيما يقابل ذلك من المسجد. لو أن الإنسان لم يسعى بين الصفا والمروة وإنما سعى من داخل المسجد أو من خارج السوق، جاء وأخذ يسعى، فإنه لا يصح سعيه باتفاق العلماء. وهنا مسألة، وهي هل يصح السعي في الدور الثاني وفي سطح المسجد؟ وهذه أيضا يا إخوة مسألة حادثة كما قلنا في السابق، ليست معروفة عند المتقدمين، لأنه إلى زمن قريب لم يكن للمسعى بناء، بل كان في الفضاء، وإنما البناء صنعته الدولة السعودية تيسيرا على المسلمين، فكان هنالك دور ثان، واليوم هنالك أيضا السطح. فهل يصح السعي في الدور الثاني وفي السطح؟ عرضت المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، فذهب الأكثرون إلى الجواز والصحة، لأن العلو لا ينافي البينية، فهو بين الصفا والمروة وإن علا. ولأن العلماء يقولون العلو يأخذ حكم السفل، يعني لو ملك الإنسان الأرض ملك ما فوقها يبني، ما يأتي شخص يقول أنت اشتريت فقط الأرض ولم تشتري الهواء، كل ما فوق أرضه له يبني عليه. قالوا فكذلك ها هنا. وذهب الشيخ المفسر الأمين رحمه الله عز وجل، الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، إلى أنه لا يصح السعي في الدور الثاني، وبالتالي لا يصح السعي في السطح، لأن المأمور به هو السعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يتحقق إلا في الدور الأرضي. والراجح قول الجمهور لما ذكروه. وهنا نشير إلى مسألة، وهي أن هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية جزاها الله عن المسلمين خير الجزاء، لا تفعل شيئا إلا بعرضه على هيئة كبار العلماء، بعرضه على العلماء. عندما أرادت أن تبني الدور الثاني في المسعى لشدة الزحام في الدور الأول لم تبادر إلى البناء، وإنما عرضت المسألة ابتداء على هيئة كبار العلماء. فلما صدر قرار هيئة كبار العلماء بالجواز بنت الدولة جزاها الله خيرا الدور الثاني. ومن رأى المسعى اليوم عرف نعمة الله عز وجل بهذا الدور الثاني. فمع وجود الدور الثاني هناك ازدحام شديد. مرت بنا أوقات كنا نسعى في الدور الأرضي لا نعي ما نقول، والله مر بي مرة أني أبدأ الشوط وأنتهي منه لا أحرك رجلي، وإنما أحرك حتى نصل إلى صعود المروة. فالحمد لله على نعمة التيسير. الشرط السادس الموالاة بين الطواف والسعي. فلو فصل بينهما فصلا طويلا لم يصح، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن الذي عليه الأكثر أن الموالاة سنة وفضيلة وليست شرطا. فلو أن الإنسان طاف صبحا وسعى مساء، فالذي عليه الأكثر من العلماء أن سعيه صحيح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا يقتضي أن تفصل بين السعي والطواف، وبوقت قد يكون طويلا، فهذا يدل على أن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست شرطا. الشرط السابع وهو آخر الشروط الموالاة بين أشواط السعي. فلو فصل بين شوطين فصلا طويلا لم يصح سعيه، وهو شرط عند الجمهور، شرط عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينها وقال خذوا عني مناسككم. ولأن القطع بينها قطعا طويلا يخرج السعي عن هيئته، كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لو أنه مثلا سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة وسعى الشوط الثاني في الساعة الثانية وسعى الشوط الثالث في الساعة الثالثة وهكذا، لخرج هذا عن هيئة السعي، يخرج هذا عن هيئة السعي. ولذلك قالوا إن الموالاة شرط. وذهب الشافعية وبعض الحنابلة وبعض الفقهاء إلى أن الموالاة سنة وليست شرطا. ونقل عن بعض السلف التسهيل في الموالاة عند الحاجة، نقل عن بعض السلف التسهيل في الموالاة، يعني التسهيل في القطع عند الحاجة، كما لو كان الشخص بدينا، لو كان الشخص كما يقولون سمينا يثقل عليه المشي الكثير، فمشى الشوط الأول فتعب، وقد يكون كما يقول بعض الناس تصيبه بعض التسلخات فيشق عليه أن يمشي، فجلس ساعة أو نحوها حتى استراح ثم قام وأخذ يمشي. فقد نقل عن السلف التسهيل في هذا، وهو قول وجيه جدا أنه عند الحاجة يسهل في القطع، أما عند عدم الحاجة فلا بد من الموالاة بين أشواط السعي. هذا يعني ما وقفت عليه من شروط السعي. ونقرأ ما ذكره الشيخ بعد هذا ونقف عنده إن شاء الله لنتكلم غدا عن حرم مكة والمدينة. نعم. قال رحمة الله عليه: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. نعم، المشروع أيها الإخوة أن يكثر المسلم من ذكر الله في حياته كلها. الإكثار من الذكر المشروع على الصفة المشروعة سنة مباركة في حياة الإنسان كلها، يذكر الله عند الصباح ويذكر الله عند المساء، يذكر الله بعد الصلوات، يذكر الله عند نومه، يذكر الله عند جماعه، يذكر الله عند دخوله دورات الخلاء، يذكر الله عند خروجه من دورات الخلاء، يذكر الله في كل أحيانه، وهو متأكد في المناسك في الحج. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله ودعائه والتضرع إليه في طوافه وفي سعيه وفي وقوفه بعرفة وعند المشعر الحرام وفي أيام منى وبعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى وفي كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. فالإكثار من ذكر الله في الحج سنة وهو مستحب. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ذكرنا الأدلة على الإكثار من ذكر الله في الحج، لكن الشيخ ذكر دليلا آخر، وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال النووي: هذا إسناد كله صحيح إلا عبيد الله، فضعفه أكثرهم ضعفا يسيرا، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده. وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا، وقال هو حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، فلعله اعتضد برواية أخرى. يعني يقول النووي: هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، وقد قال أبو داود في المقدمة: وما سكت عنه فهو صالح، ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به. وقال الترمذي عنه إنه حسن، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه، وضعفه الألباني، قال في بعض كتبه فيه نظر، في التعليقات الرضية فيما يحضرني قال فيه نظر، وضعفه في ضعيف الترمذي وضعيف أبي داود وفي ضعيف الجامع الصغير وفي غيرها من الكتب، وظاهر الحديث الضعف، لكن معناه لا شك فيه، فإنما شرعت المناسك لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. سيدخل الشيخ بعد هذا في بيان حرم مكة والمدينة، فلعلنا نقف في هذا الموقف لنجيب على الأسئلة ولا نثقل على الإخوة، ونكمل إن شاء الله في يوم الغد بحول الله وقوته. وقبل أن أجيب على الأسئلة أحب أن أعتذر لإخواني عن انقطاعي بالأمس لأمر غلبني ولم أغلبه، ومن حق الإخوة أن أعتذر لهم. وقد بلغني أن الشيخ الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل كان لا ينقطع عن دروسه إلا لأمر لا بد منه، ومن ذلك اجتماعات هيئة كبار العلماء، وكان بعض الطلاب يقدمون عليه من أماكن بعيدة، فرحمه الله عز وجل أخذ أرقام هواتفهم وكان يتصل بهم عن طريقه أو عن طريق طلابه إذا كان سينقطع عن الدرس. وهذه من أخلاق العلماء، ونحن لسنا منهم لكننا نتشبه بهم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أخلاقهم وأن يلحقنا بهم. فطالب العلم من حقه إذا قدم أن يقال له مرحبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان بن عسال فقال له: يا رسول الله جئتك أطلب العلم، قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. قال العلماء: فهذه سنة باقية لكل من أتاه طالب علم أن يقول له مرحبا، وأن يحبب في طلب العلم تقريرا للعلم وحرصا على الوقت. وإنا ننقطع أحيانا لأمر يعلم الله عز وجل به، ويعرف الإخوة الذين يحيطون بي ما يكون أحيانا من أمور تغلبنا، ويعلم الله أننا لا نتمكن من أن نغلبها، ولو غلبناها كما في بعض الأيام لحضرنا مع المشقة، لكن هذا لا نقوله منا وإنما نقوله من باب الاعتذار. فأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على الحق. نعم نعم. لو أن الإنسان عليه سعي بعد طواف الإفاضة سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا تتصور في الجميع، فأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء: يقدم السعي فيبدأ بالسعي ثم يطوف للوداع ليكون آخر عهده بالبيت. وهذا عليه إشكال من جهة أنه يقدم السعي على الطواف، وقد سمعنا ما في المسألة. وقال بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، أن قال إنه يقدم الطواف ثم يسعى بعده ثم يذهب، لأن السعي لا يقطع العهد بالبيت، لا يقطع العهد بالبيت. والأمر كذلك، لأن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنها أنها طافت للوداع، بل خرجت إلى التنعيم وأتت بالعمرة ثم خرجت بعد عمرتها، ولم ينقل عنها أنها طافت للوداع بعد العمرة. فدل هذا على ما ذكرناه، وهو دليل على ما نرجحه من أن العمرة ليس فيها طواف وداع، لأن السعي لا يقطع العهد بالبيت.